محمد محمد محمد عليه السلام محمد محمد محمد عليه السلام إني سألت الشعر أن يتعطف فأجابني هيهات أن أتوصف إني سألت الشعر أن يتعطف فأجابني هيهات أن أتوصف اليوم ميلاد رسول المصطفى اليوم ميلاد الرسول المصطفى اليوم ميلاد السماحة والوفاء والوفاء جاءت قديما ذرة قد جمل الرحمن منها يوسفا جاءت قديما ذرة من نوره قد جمل الرحمن منها يوسفا والله لو روض الرسول تشعشعت والله لو روض الرسول تشعشعت والله لو روض الرسول تشعشعت أنواره لا البدر ولا واختفى اليوم اليوم ميلاد السماحة والوفاء والوفاء تكفيه لقيا في السماء السماوات العلا وبحضرة الملكوت نال تشرفا يكفيه أن البدر يكسف نوره اليوم ميلاد الرسول المصطفى اليوم ميلاد السماحة والوفاء والوفاء والله لو جاد العباقر كلهم والله Yeah!

المصطفى الله هذا جمال المصطفى الله أنواره لاحت لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أجد وعدم والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا لما الربيع ابتدى ظهر الهدى لما الربيع ابتدى ظهر الهدى الله في يوم 11 نزل جبريل وجاب وياه شراب من السلسبيل طعم لذيذ محلى صاها منه ولا شعرت بكلمة وقال لها أبشري جاءك رسول الله صلوا على الحبيب محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم نزل محمد هو ساجد لوجه الله وضيع نور غلب ضيع القمر بسماء والبشر عمي الورق وانهزت الأصنام حتى الوحوش هزها مولد حبيب الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم حتى الوحوش هزها مولد حبيب الله حبيب الله عظيم الجاه حتى الوحوش هزها مولد رسول الله وضعت غلامها اليتيم اللي مشاف أبوه من بعد أشهر بحمله كان توفى أبوه أخذوه ألبسوه لجد عبد المطلب أعطوه أخذوه ألبسوه

سلم على نبينا يا حمام المدينة سلم على نبينا وانا مالي ومالي العيبة بدي طار نبينا وانا مالي ومالي العيبة بدي طار نبينا أصبحنا في مكة نسير على أصواتك تكبير أصبحنا في مكة نسير على أصواتك تكبير لما شاهدنا الأنوار لما شاهدنا الأنوار لما شاهدنا الأنوار من فرحتنا كنا نطير يا حمام المدينة سلم على نبينا يا حمام المدينة سلم على نبينا وانا مالي ومالي العيبة بدي طه نبينا وانا مالي ومالي العيبة بدي طه نبينا جزنا من باب السلام غنانا صوت الحمام جزنا من باب السلام غنانا صوت الحمام جزنا من باب في كل عام جزنا من باب السلام يا ربي في كل عام بين زمزم والمقام بين زمزم والمقام بين زمزم والمقام رحنا نصلي من بكي يا حمام المدينة سلم على نبينا يا حمام المدينة سلم على نبينا وانا مالي ومالي العيبة بدي طه نبينا وانا مالي ومالي العيبة بدي طه نبينا ما أحيل التلبيات والوقوف في عرفات ما أحيل التلبيات والوقوف في عرفات ما أحيل التلبيات ما أحيل التلبيات ما أحيل التلبيات والوقوف في عرفات ما أحيل التلبيات والوقوف في عرفات ما أحيل التلبيات والوقوف في عرفات ما أحيل التلبيات والوقوف في عرفات والهنا والمسرات والهنا والمسرات والهنا والمسرات مصباح الدنيا المنير يا حمام المدينة سلم على نبينا يا حمام المدينة سلم على نبينا وانا مالي ومالي العيبة بدي طه نبينا وانا مالي ومالي العيبة بدي طه نبينا يا طير وين مروح نحو المدينة ساري يا طير وين مروح نحو المدينة ساري بالله بلغ سلامي لكامل الأنوار بالله بلغ سلامي لكامل الأنوار متى وصلت الحيمة سلم عبا الفاطمة متى وصلت الحيمة سلم عبا فاطمة متى وصلت الحيمة سلم عبا الفاطمة متى وصلت الحيمة سلم عبا فاطمة كلهم حبا هائما عوقته الأقدام طير وين مروح نحو المدينة ساري بالله بلغ سلامي لكامل الأنوار صديقي يا صديقي يا صاحب التحقيق صديقي يا صديقي يا صاحب التحقيق صديقي يا صديقي يا صاحب التحقيق صديقي يا صديقي يا صاحب التحقيق صديقي يا صديقي يا صاحب التحقيق كنت خير رفيقي يشهد لكم الغار